بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. نعم، وفيه دليل على أن الذي يحمل الجنازة هم الرجال كما سبق، وفيه الاستحباب المبادرة إلى الميت بعد أن يتحقق موته. قال الشارح: أما إذا كان مات مثل المطعون والمثلوج والمسكوت فينبغي ألا يصعب بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صفرة للمطعين وغير الصالحين. تعليق هنا سماحة الشيخ رحمه الله عليه على قول المؤلف: أما مثل المطعون والمثلوج والمسكوت. نعم، وفي استحباب مبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات. أما مثل المطعون والمخلوج والمسبوت فينبغي أن لا يشرع بدفن حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: المطعون هو المصاب بالطاعون وهو داء معروف، والمخلوج المصاب بالفالج، والمسبوت الفالج هو عرف الشلل هو الفالج. نعم، والمسبوت المصاب بالغشية، يقال سبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء اليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك وإن لم يمضي يوم وليلة. الله أعلم. نعم، والمؤلف ذكر هذا، قال أنه هؤلاء ينبغي أن لا يصرح حتى يمضي يوم وليلة في وقت لم يتقدم الطب، بل أتقدم الطب يعرف الموت بأقل من هذا في وقت وجيز، يعرف أنه بعث ويتحقق من موته فلا يحتاج إليه. نعم، صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من حديث ترك صحبة البطالة وغير الصالحين من قولهما الشاهد قول أن تكون صالحة تكون صالحة يأخذ من هذا. نعم، هذا أقول هذا حكم له أدلة من النصوص، مثل الجليس الصالح وجليس السوكة حمس ونطر كيف ترك صحبة البطالين وغير الصالحين وجلساء السوء، هذا دلت عليه النصوص نصوص أخرى. نعم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا لها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لا صعق. نعم، وهذا ترجمة باب قول الميت هو على الجنازة قدموني. الجنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة وجنازة لغتان، ويطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يطلق على السرير جنازة يطلق على السرير، ويطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت، ويطلق على الميت نفسه. يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت، وتطلق على الميت نفسه، والمراد هنا الأول، تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت، يعني على السرير الذي فيه الميت. فالجنازة تطلق على النعش وتطلق على الميت، جنازة وجنازة. وفي هذا الحديث أن الميت يقول هذا القول، إن كان الصالح يقول قدموني، ولهذا ترجم قال باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وهذا يعني يدل هذا يعني دل على هذا النص وثابت، فينبغي للمسلم أن يعتقده، سواء قيل أنها ترد عليه الحياة وهو معروف أن الميت أنه ترد عليه روحه بعد أن يوضع في قبره ويسمع القرآن يعلم شيئا، ولكن هذا النص دل على انه تكلم وهو على النعش، تكلم يقول هذا قدموني، ان كانت صالحه قالت قدموني، وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمعها الانسان لصعق. وهذا من لطف الله تعالى حيث لم يسمعها الانسان، لو سمعها الانسان لتكدرت عليه حياته. وهذا يدل على قدره الله العظيمه حيث اطلق الله الجنازه كما أطلق الجلود والأيدي يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ورتق الجنازة يحتمل أنه قبل رد الروح إليها لأنها ترد في القبر, ويحتمل أنها ترد الروح عليه, والله أعلم. المهم أنها تتكلم. وفي اللفظ الآخر يسمعه كل شيء إلا الثقلين, واستثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي. يعني أشهر المؤلف رحمه الله بعض الروايات أنه يسمع كل شيء إلا الثقلين, يعني الجن والإنس, فلا يسمعون كلام الميت. وهذا استثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي, هذا وصف أغلبي. وإلا فقد يسمع المقبور وهو يعذب في قبره, قد يسمع, قد يسمعه بعض الناس وهو يعذب في قبره, كما ذكر حافظ رجب رحمه الله شيء من ذلك في كتاب أهوال القبور. قد يسمع الإنسان بعض المعذبين, وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله, وأن بعض الناس سمع بعض المعذب في القبور, وأنه سئل أهلهم عن حالهم فقالوا بعضهم منه لا يصلي, وقال بعضهم منه لا يؤدي الزكاة. قال شيخنا سماحة الشيخ بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه, يحدثني بعض الأعراب من مدة 40 عاما في عام 74 و300 أنه يسمع الناس يقولون عن عمته إنها تعذب, فذهب إلى قبرها فسمع تعذيبها. وهذا يؤيد يعني ما ذكره العلماء. فقول إنه لا يسمع إلا الثقلين هذا بص أغلبي, قد يسمع بعض الناس ويكون هذا فيه العبرة. نعم نعم, سمع عمته وهي تعذب, قال بعض الناس انها تعذب, فجاء الى قبرها فسمعها. كلام الشارع قوله اذا وضعت الجنازه, السطر الثاني قوله اذا وضعت الجنازه احتمل ان يريد بالجنازه نفس الميت وبوضعه جعله في سريره في السرير, ويحتمل ان يريد السرير والمراد وضعه على الكتف, والاول اولى لقوله بعد ذلك فان كانت صالحه قالت, فان المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث, وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح, ورده المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشر المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره وزاد, ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. هذا ليس بالصحيح, الصواب أنه يقول قبل إدخال القبر, ظاهر الحديث أنه يقول هذا والله أعلم, يقول ترد الروح إليها ولا ترد الله أعلم. نحن نؤمن بأن الجنازة تتكلم وهي على العرش تقول هذا الكلام, إن كانت صالحة قالت قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. هذه نفسها يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الثقلين, إلا الإنسان, وفي اللفظ إلا الثقلين. نعم بعد نكمل أحسن عليه. نعم أكفي قول أحسن عليك يسمع صوت كل شيء. نعم. ولا نعم. سمع الإنسان صعب, لو سمع الإنسان معذب يعني ولا لا الإنسان حي يعني الأحياء, لو سمعها الأحياء لا صعب يعني تكدرت عليه الحياة, قد يسحق بعض الناس وهو الناس لا يتحمل, لو سمع هذا يغشى عليه, والذي لا يصعب تكدر عليه حياته ولا يستطيع أن يقوم بعمل. وفي العيد هذا الحديث الآخر أن النبي قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا يدل على اسمه لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لو كنا نسمع أصوات المعذبين كدرت الحياة, المعذبين من الكفرة ومن اليهود ومن المبتدعة ومن العصاة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول, لا يستنزه من بوله, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جلدة رطبة فشقها للصيد وغرز في كل قبل واحدة وقال لعله خفض عنهما ما لم يلبس. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أرادوا أن يعالجوا الخيل يأتون بها إلى قبور الرافضة أو إلى قبور اليهود فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال ينزل ما في بطنها, يكون هذا علاج الشفاء لها, تسمع أصوات المعذبين ويكون معها إسهال يكون هذا فيه علاج لها صحة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا القبر ثابت بالقرآن وبالسنة, ذكر عذاب القبر هذا يبين له. قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته

فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له شأن وقدم في الإسلام وآوى الصحابة، فيصلى على من كان كذلك وكان له شأن وقدم في الإسلام كأمير عادل وسلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة أو عز قبيلة معروف بالخير والصلاح أو عالم كبير أو داعية وما أشبه ذلك، من له نفع للمسلمين عام. أما أن يصلى على كل أحد فهذا ليس بوجيه، والمؤلف ذكر الخلاف في هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. حدثنا نعم هذا فيها النبي نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته، في دليل عنه لا بأس بالإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، حتى يجتمع الناس يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بشؤونه من الصلاة عليه وتكفينه وغسله. أما ما جاء من النهي عن النعي هذا محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يوصلون أشخاص ويطوفون حول القبائل ويقولون مات فلان مات فلان مات فلان، فالنعي نعيا نعي الجائز ونعيه محرم، فالنعي الجائز الإخبار بموته للأقارب ومن حوله والمسلمين حتى يصلوا عليه، والنوع الثاني المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية كونهم يوصلون أشخاص وجماعات ينادون في القبائل، والإخبار في الصحف قصد به الإخبار به بموته حتى يصلى عليه فلا بأس يكون من النعي الجائز. وفيها أن النبي تكبر أربعا سيأتي الكلام على التكبيرات. نعم نعم يأتي الكلام الشارح ظاهر الحديث المؤلف رحمه الله ما جزم مثلا فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن جعل الصفوف ثلاثة من أسباب المغفرة أخذ بهذا الحديث، صح هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، وصح الحديث قال إنه من أسباب المغفرة. جاء في الحديث الآخر وصلى عليه رواه مسلم في صحيح وصلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، وفي الحديث الآخر وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، صلاة 40 من أسباب المغفرة، والصلاة ثلاث صفوف من أسباب المغفرة عندما صحح الحديث. والمؤلف رحمه الله ما جزم في الترجمة، قال بعض صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام فما الحكم، يعني أن هذا من أسباب المغفرة عمل بالحديث فقد أوجب، وبل صحيح الحديث يقول الحديث لا يصح في هذا، سيأتي كلام الشارع فيه. نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف صفين، نعم أمر النبي له أن يصف صفين، هنا قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فكنت في الصف الثاني أو الثالث ذكر الشارع نعم يأتي الآن كلام الشارع أقرأه. نعم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أبا عمرو الشعبي يعني كلة الشعبي، قل فصفهم وكبر أربعا، قل فصفهم هذا يدل على أن ما صفهم إلا لأن الصفوف لها تأثير، وإلا يمكن يجعله صف واحد صحراء لأن صلى به في مكان الجنائز، وكان الجنائز في الصحراء واسع يجعله صف واحد، يكون يجعله صفين أو ثلاثة يدل على أنه الصفوف لها تأثير، يكون هذا يشهد لحديث وصلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب. نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم تصلوا عليه؟ قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. نعم وهذا فيه الذي صلى على النجاشي فرجل صالح من الحبش

نعم بعد قوله ويرفع يديه. قوله ويرفع يديه وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. تعليق. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن مشبة. والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة في ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله أعلم. هذه المسألة يكثر السؤال عنها هل يشرع الرفع اليدين في التكبيرات أو ثابت عن ابن عمر ثابت أنه يرفع يديه في كل تكبيرة حال جنازة وروي مرفوعا لكن يقول المؤلف بإسناد ضعيف والطبراني رواه بإسناد جيد لكن صوب أنه موقوف لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة على طريقة المتقدمين من أهل الحديث أنه يقدم قول الأكثر أو الأحفظ. أما المتأخر ابن حجر والخطيب البغدادي والعراقي فإنهم يقبلون قول من وصل ولو إذا كان ثقة ولهذا يقول العراقي في ألفيته واحكم بوصل ثقة في الأظهري. وقال الحافظ الحجر في نخبة الفكر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسن والصحيح الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فزيادة الراوي إذا كان ثقة مقبولة إلا إذا خالف من هو أوثق له تكون شاذة. وسماح الشيخ رحمه الله عنه مشى على هذا مشى على تقديم قبول زيارة الثقة على المتأخرين حافظ الحجر والخطيب البغدادي والعراقي والدارقطني صوب وقته على طريقة المتقدمين لأنه لم يرفع إلا عمر مشبة وهو واحد ولكن الذي لم يرفع أكثر منه فيقدم قول أكثر. وسماحة الشيخ رحمه الله قال الأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيارة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث هذه فائدة حديثية تنتبهون لها. ولكن أقول لو أخذنا بطريقة المتقدمين وهو أن الصواب أن الوقف على الأمر نقول الحمد لله المسألة فيها ثابتة عن الصحابة ولا بس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ثبت الحديث ولا ثبت عن الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة والإمام أحمد رحمه الله يقدم قول الصحابة إذا كان في المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول أولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة إذا لم يخالف الصحابي آخر. فنقول إما أن نقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين نقول في حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقة المتقدمين نقول الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر ويكفيها. فالسنة رفع اليدين في التكبيرات وهذه المسألة يكثر السؤال عنها وسؤال عنها كثيرا فهو إما مرفوع أو موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا. نعم تكبيرة الإحرام بعض العلماء قال التكبيرة الأولى بعضهم قال التكبيرة الأولى فقط لكن قد يقولون هذا ورد في الفريضة وهذا يحتاج إلى دليل. نعم لكن ابن عمر الآن هو صحابي الآن ومعروف أن عمله لا بد لهم مستند أو فهم صحيح من النصوص. بعد هذا قوله وإذا أحدث قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم قبل هذا قال قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا وقوله مرضوه في رواية الحموي المستملي مرضوهم بصيغة الجمع